ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي جزء من الأسئلة سعادة الشيخ. أنا امرأة متزوجة من مغربي. نعم. وعندي ثلاث بنات. نعم. جنسي الكبير عندها 11 سنة وعندي جوج بنات توأم. ما شاء الله. نعم. زوجي كل مرة كانت خاصم معي على قبل البنات صغار كيجد المصحف الكريم وكيحط وص منه إيده وكيقول لي أنت محرمة ومطلقة أمام الله وأمام العبد. ليش مطلقة؟ يعني أنا ربما أوجب أنا حاملة عندي شهرين يعني من بعد حل علي يعني أنا بعدت منه تقريبا 6 شهور حتى حل علي بالناس ومن بعد أنا دابا حامل عندي شهرين ومن بعد جوج المرات وهو كيحلف كيقول لي يعني أنا شباب يعني شي حاجة ما أختي ما فهمت ولا شيء. أعيدي السؤال وتكلمي يعني ببطء لا تسرعي بالكلام. شباب هتقيد يعني على مجرد خلاف. أختي أم منال. أختي أم منال راحت. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير يا شيخ. مرحبا محمد الله يحييك. الله يعطيك العافية. الله يسلمك. يا شيخ الله يحفظك أنا مقيم يمني في السعودية. أي. وأخذت محطة. محطة بنزين. أي. وهي قديمة المحطة فقمت تسويها صيانة. أي. فالمشكل في مقدمة المحطة. أي. فإذا أنا أعدت تصميم المحطة وحطيتها في الزاوية من داخل. أي. ونقلت مكان المسجد. اي. هل يجوز؟ اي ما عليك بس اذا هو نفس الحجم ووضعت لوحه بموقع المسجد فليس عليك بس ان شاء الله. الله يجزاك خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. صالح تفضل. السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير. الله يحييك. مساك الله بالخير يا صالح. يا شيخ انا تزوجت الثانيه. اي. ومرتي الاولى راحت بيت اهلها. اي. كنا متفقين يعني أثناء ما كانت عندي كنا متفقين على مصروف معين زايد أني أتحمل جميع يعني أمور اللي تابع الحرمة. أي. فلما صارت بيت أهلها بس فقط أنا أعطيتها المصروف من دون تحمل يعني الأشياء الثانية. أي. فهل أنا آثم في هذا الموضوع أو لا؟ أنت كم صار لك متزوجها؟ الأولى. 7 سنوات بس هي تركتني الحين من سنة ونص يعني ليش إن أنا تزوجت؟ أوه منذ أن تزوجت الثانية تركتك؟ تركتني وصارت بيت أهلها. عندك عيال منها؟ نعم نعم. ما حاول طيب إنك تصلح تخلي أحد يكلمها؟ قد ما أقدر ولا اليوم مباشر ولا إلى الأسبوع الجاي إن شاء الله. أي أسأل الله أن يعني أن يؤلف قلبك وقلبها يا رب العالمين ويجمع شملكم على خير. أنت أعطيها مصروفها كاملا ولا تقصر في حقوقها يعني التي حقوقها ما يتعلق بالأموال وغيرها. أما المبيت فلا تستطيع أن تبيت معه وهي عندها لها. وأسأل الله أن يدلكم على الخير. أبو باسم إيران تفضل. أي أخوي تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخفض صوت التلفزيون. شيخنا محمد تفضل. انا خافي شو تلشيخ كويس الله يساعدك شيخنا شلونك زين ابشرك بنعمه انا من الاحواز وياك اخويا عندنا حسيت انا وكات القى فرد نقطات صغير ونات على هدمي واغسل دائما اغسل بس يعني بالمرور ها نوفتين 3 و4 باليوم متأذي منها يعني هل انت هذه ابو اسم هي بول ولا شيء اخر لا شيء اخر طيب يعني عفوا الشيء يعني انت ربما تشتهي زوجتك او تقبلها وكذا اوقات هم هيك واوقات لا مثلا وانا بالشارع امشي وانا مثلا قاعد خلاص اذا هو ليس بول يعني مذي إذا جئت تتوضأ طيب خذ ماء في يدك ويعني ضع هذا الماء على الموقع من الملابس الداخلية اللي عليه النقط ولا بأس عليك إن شاء الله لأن حكم المذي النضح بالماء. بارك الله فيك. علي تفضل. او عليا عفوا. طيب عطنا غيرها. فهذا ما يتعلق يا جماعه يعني السؤال قبل قليل في خيانه الزوج. تعطوني يا ابو محمد دقيقتين بس اجاوب كم سؤال لا يزعلون اهل الفيسبوك وتويتر. يقول يا شيخ هل حال كل حي كافر؟ لا استغفر الله ليس كافرا. يقول دائما يا شيخ نحن معكم في هذا البرنامج ونتصل ولا نستطيع ان نحصل الخط يعني وزحام. بابتسام تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ارجوك انا عندي سؤال. نعم. حابه اعرف هل يجوز للمراه انها تزور المقابر؟ هذا في خلاف بين اهل العلم. واذا كانت المراه زارت المقبره لترقيق قلبها ولم تكثر من ذلك الزياره ليست اسبوعيه يعني مره او مرتين في السنه مثلا او نحوه وكانت ايضا تمسك نفسها فلا يخرج منها بكاء ولا نياحه فقد اباحها عدد من اهل العلم ان شاء الله. والمساله فيها قولان مشهوران. اسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما سمعنا. اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاتقياء ومرافقة الأنبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم وأنتم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك ما زال قلبي.